الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سادتي وأساتذتي في المحاضرة الجليلة، محاضرة أهل النيني، إليكم اليوم الدرس 29 من البيقونية في علم الحديد الشريفي، والتي قاربت نهايتها واصلين إلى صنف المتفق من الحديث عند قول الناظم رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. الجمعة 22 يونيو 2018 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، وصل على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى. سيد عبد الله، لئن تاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته، حيث قدمتم متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نحن اليوم أمام المتفق والمفترق. عرف الشيخ صاحب البيقونية المتفق والمفترق بقوله: متفق لفظا وخطا متفق. معناها عن المتفق في اللفظ والخط متفق فاش في الاسم، والله في الكنية، والله في النسبة، هذا إن قالوا عنه متفق. وسماه متفق به اللي هو اتفق في اللفظ والخط، يغير الشخص من نفسه وهو اللي مختلف، لأنه قد نرى مثلا شخص يحمل اسم وهم شخص ثاني يحمل نفس الاسم، عن ذاك عنه عنه عنه خالق يقول مثلا عباس، عباس خالقه، وما يعرف أي العباسين أو العباسيين هو المقصود. معناها عن ذلك كتب الحديث اللي متفقون في اللفظ والخط والشخص فيه مختلف، معناها الاسم واحد غير المسمى ثلاثة برضو اثنين أربعة. هذا هو اللي عرف انه الشيخ قال متفقون لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قبل قلنا عنه متفقون في اللفظ والخط، وعن الشخص هو اللي مختلف. هون الصا هون اتياه وضده فيما ذكرنا، معناها ذاك اللي ما هو متفق في اللفظ والخط يغير المسمى متفق، هذا هو اللي ينقال المفترق. حق عايد مفترق فما تبيه اللي افتراق الأسماء بافتراق المسميات. حق مثلا خالقين أهل أشخاص، والله قاع أكثر من ذاك، كلها ينقالوا الخليل بن أحمد، قالوا قاع عنهم ستة، لكن كل واحد يختلف عن الثاني. وخالق أحمد بن جعفر بن حمدان عنهم الأربعة وفي عصر واحد. معناها عن متى اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم، فهو المتفق والمفترق. ذاك معنى متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا يوقف على مؤتلف متفق الخط فقط، وضده ومختلف فاخشى الغلط. أشكركم والسلام عليكم.